جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. قل السائل كيف يتم نصح الإمام ومن الذي يملك الأهلية لنصيحته؟ أولا نصحه بينك وبين الله بالدعاء له بالصلاح والتوفيق والهداية، تدعو الله لهم بالصلاح والهداية والتوفيق، كما قال الإمام لو أعلم أني لدعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. ثانيا أنه إذا رأيت أمرا فيه خطأ واضح فإنك إن تيسر لك بأي وسيلة سرية توصل النصح فافعل، إذا ما استطعت فأمرك إلى الله. أما المجاهرة والتعليقات والصدع على المنابر والأجهزة الإعلامية وغير هذا فضيحة وليست نصيحة، وقد تثير من الشر أكثر مما تثمر من الخير. لكن أول شيء الدعاء لهم التقى والصلاح وصلاح البطالة تدعو له. وقد سمعنا في الحديث السابق أول الكتاب أن الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصح مثل ما قلنا أولا للدعاء، وثانيا إذا استطعت الوصول، إذا كان عندك شيء متأكد منه فتؤدي النصيحة إذا استطعت، وإلا فأمرك إلى الله. المهم أنك أنت ما يذكر عنك أنك تقوم ضدهم أو تحرض عليهم أو تشوه سمعتهم أو تتكلم على منابر أو بالإذاعات وغير ذلك. إذا لم يحصل منك خير لا يحصل منك شر أبدا. يقول السائل إذا وجد الكفر البواح من الوالي لكن لم يكن هناك قوة ومنعة للخروج عليه، فهل يجوز الخروج عليه؟ لا، إذا صار فقط سيزيد الشر والفتنة فكونك تجلس في بيتك وتختفي عن الفتنة وتؤدي الصلاة في المسجد وتترك عنك الناس خير لك، وتدعو الله عز وجل، تدعو الله بالصلاح للجميع. يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن والدي الذي توفي؟ ما دام من توفي ليس عليه زكاة فطر، ما دام توفي قبل العيد فليس عليه زكاة فطر. يقول اخرجها نفلا ويعني ثوابها له. اما اذا الصدقة ليس لها حد سواء في الفطر ولا غيره، اذا كنت تريد ان تتصدق عن نفسك وعن والديك وعن اولادك وعن من شئت، الصدقة ليس لها حد وليس لها وقت معين. الزكاة هي التي لها وقت معين، سواء زكاة الفطر في آخر يوم رمضان وزكاة المال إذا حال عليه الحول، وأما الصدقة التطوع هذه ليس لها حد ولا وقت معين. يقول السائل في بلادنا اعتادت النساء أن تكشف عن وجوههن، يقول هناك أناس من أهل الخير يريدون أن يفتحوا حلقة لتحفيظ النساء القرآن، هل يجوز للرجل أن يأتي إلى تلك المدارس لكي يعلمهن القرآن وهن كاشفات عن وجوههن؟ إذا لم يوجد نساء يقمن بذلك فالواجب أن يكون هناك مكان مثلا جزء من المسجد يجعل بين هذا المدرس وبين هذه المجموعة حاجز، مثل الذي يجعلون الآن عندنا في الحرم حاجز للحريم عند الزيارة، فالصوت يسمعونه يسمع بعضهم بعض والفتنة مأمونة، وثم أنه لا يراهن ولا يرينه، فهذا ليس لأنه ليس في خلوة ما دام أنه في مسجد وفي مكان معين وبينهن وبين المدرس حاجز، فإن المصلحة تأتي تحصل والفتنة إن شاء الله ما تحصل. بعضهم يقول يأتي كذا حتى يعرف مخارج الحروف، يسمع منهن ويبين لهن مخارج الحروف بالسماع، اتقوا الله ما استطعتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.